عليكم. يقول السائل: زيادة العلي العظيم في حديث من تعار من الليل رواه البخاري وغيره ولم يذكرها، وجاءت عند ابن ماجه ولم يذكرها، فما صحتها؟ هذه لم تثبت، العلي العظيم لم تثبت، الصحيح ما في البخاري. أحسن الله.